هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. هذه الحلقة أعزائي هي حلقة خاصة عن المؤلف الموسيقي وعازف العود جورج ميشيل في ذكرى رحيله. المادة العلمية من موسوعة الموسيقى والغناء في مصر في القرن العشرين للراحل الدكتور زين نصار. مستمعينا الأعزاء، جورج ميشيل من مواليد طنطا في 22 من شهر فبراير عام 1915، وانتقلت أسرته للحياة في الإسكندرية، وتعرض في طفولته لأزمة صحية، وكانت الأسرة قد أحضرت له لعبة على هيئة بيانو، فلاحظت والدة جورج ميشيل الاهتمام الشديد بهذه اللعبة، وبعد شفائه أحضروا له آلة بيانو، وتولت مدرسة إيطالية تعليم جورج ميشيل عليها. بعد فترة من الزمن اشترى له والده آلة عود وحاول أن يعزف عليها بعد أن كان قد درس التدوين الموسيقي وبدأ يعلم نفسه بنفسه. بدأ جورج ميشيل العزف من خلال فرقة صغيرة كان قد كونها محمد البحر درويش، وكانت تعزف تراث فنان الشعب سيد درويش على الهواء مباشرة من إذاعة الإسكندرية. أعزائي المستمعين، ولنبدأ سريعا مع مؤلفات جورج ميشيل الموسيقية ونستمع إلى ليالي عربية. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع المؤلف الموسيقي وعازف العود جورج ميشيل. قال جورج ميشيل أن أستاذه الأول هو فنان الشعب سيد درويش، وقام فيما بعد بتدوين كل أدوار سيد درويش لفرقة الموسيقى العربية التي أنشئت عام 1967. ترك جورج ميشيل الإسكندرية وعاش بالقاهرة وكون فرقة موسيقية خاصة قبل إنشاء فرقة موسيقى الإذاعة المصرية، فقد كانت هناك عدة فرق خاصة في ذلك الوقت، نذكر منها فرقة علي فراج، سيد محمد، حسين جنيد، دكتور جوهر وجورج ميشيل. كانت تلك الفرق تعزف الموسيقى البحتة، وكان من بينها تنافس شديد، واستمرت تلك الفرق حتى تكونت فرقة موسيقى الإذاعة المصرية. ومن مؤلفات جورج ميشيل الموسيقية نستمع إلى أفراح الشرق. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع جورج ميشيل المؤلف الموسيقي وعازف العود في ذكرى رحيله. استمر الوضع على ذلك حتى تم حل فرقة موسيقى الإذاعة المصرية، ولما كان العازفون موظفون بالإذاعة فقد تم توزيع الجميع على جهات مختلفة، فعمل وقتها جورج ميشيل عازفا على آلة العود بالفرقة القومية للفنون الشعبية. استمر الأمر على ذلك حتى تم تكوين فرقة الموسيقى العربية عام 1967، فانتقل إليها وتم اختيار الموسيقار الكبير عبد الحليم نويرة قائدا لها. ومن مؤلفات جورج ميشيل نستمع الآن إلى أيام زمان. قام جورج ميشيل بالتدريس لآلة العود في قسم الموسيقى العربية في كونسرفاتوار القاهرة، واستمر في عمله هذا حتى عام 1987. قام بتأليف أكثر من 40 مقطوعة موسيقية بجانب عزفه البارع على آلة العود، نذكر منها بين الزهور من وحي الصنبا، الجمال الراقص، أيام زمان، موكب، دنيا الأحلام، حنان، أفراح الشرق، ليالي عربية، والضاحك الباكي. ولنستمع الآن إلى موسيقى حنان. Thank you. المستمعين، ما زلنا معكم من خلال أوتار موسيقية وعازف العود والمؤلف الموسيقي جورج ميشيل في ذكرى رحيله. من الجدير بالذكر هنا أن جورج ميشيل قام بعزف العود المنفرد في مؤلف الدكتور سيد عوض فانتازيا للعود والأوركسترا، وقدم هذا العمل على مسرح الجمهورية بالقاهرة في 28 من شهر يونيو عام 1985. قدم العمل بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المؤلف. مستمعينا الأعزاء، وبعد حياة فنية حافلة، توفي جورج ميشيل بالقاهرة في 30 من نوفمبر عام 1996، تاركا تراثا موسيقيا زاخرا. ولنختتم هذه الباقة من مؤلفاته الموسيقية مع موسيقى مؤلف الليلة الكبيرة. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، المادة العلمية للراحل الدكتور زين نصار من مؤلفه موسوعة الموسيقى والغناء في مصر في القرن العشرين الجزء الثاني. حتى يتجدد اللقاء بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت عود صبحي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع